وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما المولى نعم المولى.